يسر موقع قراء القرآن الكريم أن يقدم هذه التلاوة. بسم الله الرحمن الرحيم. Order. الجوارح مكلبات يعدلوا هو Oh, Yeah. Oh,